إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نستضيف فيها فضيلة الأستاذ أحمد محمود الأعصر، الأستاذ بالمعاهد الأزهرية، ونواصل فيها شرح منهج الفقه للمذهب الحنبلي. فضيلة الأستاذ، أخذنا في الحلقة السابقة بابي الظهار والإيلاء، ونريد في هذه الحلقة أن نواصل الشرح، ونأخذ في هذه الحلقة إن شاء الله كتاب العدد. نريد أن نتعرف أولا على معنى العدة ومن تلزم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. العدد تعريفها هي التربص المحدود شرعا، وهي مأخوذة من العدد لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة، والتربص بمعنى الانتظار. وتلزم كل امرأة فارقت زوجها بطلاق أو خلع أو فسخ أو مات عنها. فضيلة الأستاذ، هل هناك امرأة تزوجت ولا عدة لها؟ نعم، المرأة غير المدخول بها بطلاق وغيره، لقوله تعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وكذلك من طلقت بعد الدخول أو الخلوة وهو ممن لا يولد لمثله. ونوضح: ولد صغير دون 10 سنوات، وكذا لو كانت لا يوطأ مثلها كبنت دون 9 للعلم ببراءة الرحم. حتى لو دخل وخلع فيها؟ نعم. فضيلة الأستاذ، هل من طلقت بعد الدخول أو الخلوة وهي يعني لم تحد بعد، أو الشاب أو الفتى الذي لم يبلغ 10 ولم يحتلم، هل لو دخل أو هي لو دخلت لا عدة لهما؟ نوضح ونبين أن هذه الصورة تتمثل في ولد صغير دون 10 سنوات والبنت دون 9. نعم. فإذا حدث زواج حتى ولو كان هناك دخول بمعناه النظري لا عدة لها. لا عدة لها. لماذا؟ الرحم بيء في هذه السن. أصناف المعتدات. المعتدات أكثر من صنف. أول هذه الأصناف المرأة الحامل، وعدتها من موت أو غيره وضع الحمل. عند الحنابلة وضع الحمل، وأكرر. نعم. لأنه في خلاف في بعض المذاهب الأخرى بأنها تعتد بأبعد الأجلين. نعم، لكن في المذهب الحنبلي بوضع الحمل حتى وإن وضعت بعد يوم، بعد ساعة وهو في على خشبة الغسل. نعم. وما الدليل في ذلك؟ قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما أكثر وما أقل مدة الحمل؟ أكثر مدة الحمل 4 سنين، وقد يستغرب البعض من هذا. نعم. ولكنه وجد بالاستقراء في كثير من الكتب الفقهية أن هذه الأحوال قد حدثت. إذن فأخذ الفقهاء أو بعض الفقهاء بالأحوط وقالوا بأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، لأنها أكثر ما وجد، وأقلها 6 أشهر، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وغالبها 9 أشهر. يعني مدة الحمل الآن فضيلة الأستاذ كما هو معلوم يعني 4 سنوات، يعني هذا في عرف الطب يعني من المستحيلات الآن، ولكن نحن ندرس المذهب الحنبلي وما أتى في كتب هذا المذهب، فالحكم بالنسبة للمذهب الحنبلي أقصى مدة أربع سنوات نكرر. نعم، ونص عليه الفقيه الأندلسي ابن حزم أن هذا أمر مستبعد، ولكنه وجد في كتب الفقه. نعم. ما الصنف الثاني من المعتدات؟ المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده، وعدتها 4 أشهر و10 أيام. يعني دخل أم لم يدخل عليها أن تنتظر العدة 4 أشهر و10. نعم يا أخي. نعم. ما الحكم لو مات الزوج الذي طلق زوجته طلاقا رجعيا في عدة الطلاق؟ إن مات زوج الرجعية في عدة الطلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة الوفاة منذ موته، لأن الرجعية زوجة فكان عليها عدة الوفاة، بمعنى أنه إذا طلق وكان الطلاق طلاقا رجعيا وبدأت في عدتها ثم مات الزوج بعد ذلك بحيضة مثلا أو حيضتان، فعليها أن تبدأ عدة الموت أو عدة الوفاة منذ موته، حتى وإن يعني كانت قضت حيضتين. نعم، لأن الزوجية قائمة في الطلاق الرجعي، وأكبر دليل على ذلك أنه يحدث توارث بين الزوجين. ما الحكم لو مات الزوج في عدة الزوجة التي بانت منه بينونة صغرى أو كبرى؟ يجب أن نفرق بين أمرين. الأمر الأول إذا كان الموت في الصحة، يعني حالة صحة الزوج، يعني موت مفاجئ. نعم. لم تنتقل من عدة الطلاق لأنها ليست زوجة ولا في حكمها لعدم التوارث. يعني إذا كان الموت في حالة الصحة دون مرض الموت لم تنتقل لأن العلاقة قد انقطعت. والحالة الثانية إذا كان في حالة المرض، فتعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق لأنها مطلقة، فيجب عليها عدة الطلاق، ووارثة فيجب عليها عدة الوفاة. ونوضح، إذا طلق الرجل زوجته وهو مريض، وهو ما يسمى بطلاق الفار، أي أنه قد يطلقها فرارا من أن ترث، وبالتالي عاقبه الشرع بنقيض نيته بأنها ترثه عقابا لسوء نيته. فإذا كانت هي تعتد من هذا الطلاق ومات الزوج وهو مريض أو في مرض الموت، انقطعت عدة الطلاق وبدأت في عدة الوفاة. نعم. كالمطلقة طلاقا رجعيا. ما الحكم إن طلق الزوج بعض نسائه بإبهام ولم يجري بينهم قرعة؟ اعتدت كل واحدة منهن عدة طلاق ووفاة، لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون المخرجة بالقرعة. ما النوع الثالث من الزوجة التي مات زوجها وهي في عدة البينونة؟ النوع الثالث ذات الأقراء، وهي جمع قرء بمعنى الحيض، فعدتها 3 قروء كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يعتد بحيضة طلقت فيها، بمعنى إذا كان الطلاق طلاق غير سني، لأن كما درسنا أن الطلاق سنة وطلاق البدعة، فإذا طلقها في حيضة لا تحتسب هذه الحيضة التي طلقت فيها. والنوع الرابع؟ النوع الرابع من فارقها زوجها حيا ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد 3 أشهر، لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. هذه العدة في من مات زوجها فقط. نعم. ما النوع الخامس؟ النوع الخامس من ارتفع حيضها ولم تدري سبب هذا الارتفاع. يعني هي المرأة كانت تحيض ولكنها فجأة ارتفع حيضها وهي جاهلة بسبب هذا الارتفاع. نعم. عدتها سنة 9 أشهر للحمل وثلاثة أشهر للعدة. قال ذلك الشافعي: هذا قضاء عمر بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره أحد. نعم. وهو أيضا مذهب الإمام أحمد. نعم. ما الحكم إن علمت الزوجة التي ارتفع حيضها أسباب رفع الحيض؟ ذكرنا في المسألة السابقة أن المرأة إذا جهلت سبب رفع الحيض عدتها سنة. أما هذه الحالة لكي نفرق بينها وبين الأخرى أنها علمت ما سبب ارتفاع حيضها، قد يكون لمرض، قد يكون لحالة نفسية وحدث اضطراب وهي تعلم أن الحيض ارتفع بسبب هذا المرض أو بسبب هذه الحالة النفسية. حكمها هنا أن تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به، وإن طال الزمان أو تبلغ 50 سنة فتعتد عدة الإياس. ما النوع السادس من أنواع المعتدة؟ امرأة المفقود تتربص 4 سنين إن كان ظاهر غيبته الهلاك، ثم تعتد للوفاة، بمعنى أنه انقطع أخباره بسبب وجوده في مكان بها حرب أو نزاع أو قتال ولم تصل الأخبار، فهي تنتظر 4 سنين، وبعد انقضاء هذه المدة تعتد للوفاة. هل تفتقر الزوجة إلى حكم حاكم أو قاضي؟ لا تفتقر إلى حكم القاضي في هذه الحالة. وما الحكم لو تزوجت وعاد المفقود؟ إن تزوجت زوجة المفقود بعد مدة التربص والعدة فقدم الأول قبل وطأ الثاني فهي للأول، الزوج الذي كان مفقودا. نعم. نعم. فهي للأول لأن بقدومه تبين بطلان نكاح الثاني ولا مانع من الرد، وإن قدم الأول بعد وطأ الثاني فله أي الأول أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يطأها الأول قبل فراغ عدة الثاني، وله أي الأول تركها معه من غير تجديد عقد الثاني. يعني وللزوج الذي كان مفقودا ثم عاد أن يتركها من غير تجديد العقد اللي هو للزوج الثاني. ما المقصود من الإحداد وعلى من يلزم وما مدته؟ الإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماع المرأة أو يرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين. إذن المرأة وهي في حالة الحداد على الزوج ينبغي عليها ألا تتزين ولا تتطيب إلى ما خلاف ذلك. ويلزم الإحداد كل امرأة متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح مدة العدة، طوال مدة العدة هي 4 أشهر و10 أيام. نعم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أشكر باسمكم لفضيلة الأستاذ أحمد محمود الأعصر، وشكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.